لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني مع أثر رمضان. قلنا ما من شيء إلا وله أثر: الكلمة، الموقف، الفعل، رد الفعل، الطاعة، المعصية، الحدث. ما من شيء إلا وله أثر، إما إيجابي وإما سلبي. تكلمنا عن أثر رمضان ككل. من جملة الأثار التي توقفنا معها ونتمنى أن تستصحبوها ولا تنسوها: أثر الصيام كصيام، شعور بالقرب والرقابة. أثر القيام في تأهيل الكادر وإعداده لتحمل مسؤوليته في نصرة هذا الدين وتحمل المشاق والأعباء إلى آخره. أثر الاستيقاظ للسحور، هذا الوقت العظيم المبارك ونحن في زمن غربة والفتن من حوالينا لا تخفى علينا، الأزمات متتابعة والبلاء حاصل وواقع من تسليط الأعداء، من كثرة الأمراض إلى آخره. نحتاج أن نغتنم مثل هذا الوقت العظيم الذي تدربنا على الاستيقاظ فيه طوال شهر رمضان كما مر بنا. تكلمنا عن أثر رمضان كمدرسة في تحسين الأخلاقيات والسلوكيات والسمو بها والارتقاء بها، وكم هي أزمة في الحقيقة طاحنة مؤثرة أثرها سلبي ومنفر مع الأسف الشديد. ورمضان كان فرصة ثمينة لتحسين الأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات. قلنا المرة الماضية: فتش في نفسك وانظر أين أنت، هل في تغير، في تقدم، في تحسن، أم عدت إلى سيرتك الأولى قبل رمضان؟ تكلمنا عن أثر المسجد وقلنا ارتبطنا به بطريقة أو بأخرى: الأوقات الخمسة، القيام، التهجد في بعض الأماكن. لا شك أن المسجد تأثير إيجابي على رواده وعلى المجتمعين فيه. كان هو مقر القيادة لانطلاق الأمة الأولى وتحدثنا عن ذلك وضربنا بعض الأمثلة. أثر كثرة السجود أثر إيجابي جميل جدا يا إخواني. كلما تذكرنا ذاك الصحابي الجليل: سل حاجتك أسألك مرافقتك في الجنة، قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. رمضان كان موسم للسجود، النوافل القبلية والبعدية، الأوقات الخمسة، القيام، التهجد، الضحى. ما شاء الله، كان فعلا موسم من مواسم السجود. هل ترك أثر في قلبك؟ هل استشعرت أنك اقتربت من الجنة؟ أعنت يعني نفسك على أن تكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم كذاك الصحابي بكثرة السجود؟ وهل معنى هذا أثر بعد انقضاء رمضان؟ يعني النوافل القبلية والبعدية هي هي، والنوافل والفرائض هي هي، وقيام الليل هو هو، والتهجد أيضا ما زال قائم في الأمة وثابت بالهدي إلى آخره. أيضا من الأثار الجميلة صحبة الطيبين والصالحين، رواد المساجد. ما تركتش فيك أثر، ما غرتش من حد معين من أهل الخير والصلاح، ما تأسدش، ما ازددتش مثلا حرصا على الخير والطاعة كما كانوا وكما كنت رأي وتشهد. لذلك معنى مهم جدا صحبة القوم، هؤلاء هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. هل تأثرت بهم أم لا؟ وهل وصلت واستمريت في التواصل معهم بعد انقضاء رمضان أم خلاص الموضوع انتهى؟ إخواني والله الذي لا إله غيره، صحبة المسجد، صحبة مثلا الطاعة عموما كعمرة والحج، تترك أثر في القلب عجيب، ليس فيها مصلحة وليس فيها دنيا وليس من وريها شيء خاص، بل هي لله تبارك وتعالى، ولذلك أثرها عظيم جدا في التأثير. لذلك نتمنى أن نراجع أنفسنا في هذا الباب العظيم. قلنا من أعظم الأثار التي نريد أن نطيل النفس فيها أثر القرآن وأثر الاتباع. أثر القرآن لأننا عشنا مع القرآن ورأينا الصغير والكبير، الرجال والنساء، يعني حتى العصاة كانوا يقبلون على قراءة القرآن. لذلك نقول كانت فرصة ذهبية جدا جدا، من الواجب أن نسأل عن أثرها علينا. هل تأثرنا بشيء من القرآن حال القراءة وحال السماع في تلك الأجواء المهيئة، الشياطين مسلسلة والجنة مفتحة والنيران مغلقة؟ في الحقيقة فرصة ذهبية بكل معاني الكلمة، ولذلك السلف كانوا يهتمون بهذا المعنى العظيم، كانوا إذا دخل رمضان يعني تفرغوا للقرآن وأقبلوا على القرآن قراءة وبالتأكيد سماع في القيام وفي التهجد والقراءة والختمة. يعني تقريبا كانت أمثلة عجيبة وغريبة تذكر في التاريخ للصحب الكرام في حرصهم على يعني قراءة القرآن على الجملة وفي رمضان على وجه الخصوص. الشاهد من الموضوع الذي أرد أن نطيل النفس فيه، نحن مررنا من خلال القراءة على معالم المنهج معلم معلم، ومررنا على معالم المنهج أيضا في صلاة القيام أو التهجد. تقريبا أغلب الأخوة يكونون ختموا بفضل الله عز وجل في القيام وفي التهجد، ولذلك بكل تأكيد المعالم مرت علينا. هذه المعالم التي ربيت عليها يعني الأمة الأولى، الرعيل الأول، والتي أفرزت البشرية هذه النماذج الفريدة التي سادت الدنيا بأقل الإمكانيات المتاحة. لذلك إذا أردنا أن نسير على الدرب، أن نلحق بالركب الميمون، أن نكون مع هؤلاء الأفاضل، فلننظر كيف كانوا يتعاملون مع معالم المنهج، كيف كانوا يتلقون القرآن سماعا أو قراءة، وكيف كانوا يطبقون ويفعلون. هذه قضية مهمة جدا جدا، أنا في نظري لو لم يكن إلا هي نعطيها الاهتمام الأمثل ونقف عند معالم القرآن معلما معلما وننظر أين نحن منه من تطبيقه وتفعيله، وأين الأثر من قراءته أو من سماعه، والذي لا إله غيره لكان كفيلا وجديرا أن يغير فينا الكثير، أن يرتقي بنا، أن يسمو بنا، أن نحقق به المثالية بكل معاني الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك سنحاول جاهدين التقاط بعض المعالم، أنا سأشرع الليلة في بعضها، وكما اعتدنا في دروسنا في درس الأحد على مر السنوات الماضية أنكم تشاركوننا بتفاعل حقيقي مع الدرس لتصل الفكرة ولتكون الثمرة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا سأتحدث الليلة عن بعض المعالم وباختصار ولن أطيل، وسأستقبل منكم بعض المعالم التي تركت في قلوبكم أثر وبصمة ولفتت أنظاركم فعلا لما سمعتم أو قرأتم، حلقوا فعلا نماذج مختلفة وحلقوا فوائد كثيرة جدا وحلقوا حاجات جيدة جدا جدا. كل واحد فيكم مطالب اللي يقدر يعني يجيب معلم أثر فيه، آية تركت في قلبه أثر، اتخذ بعدها القرار، رتب الأوراق، صحح المسار. محتاجين كل واحد فيكم يدينا شعور الحقيقي مع آية، مع صورة، مع مثال، مع قصة، مع سنة من السنة الإلهية، مع حكم، مع توجيه، مع اختار براحتك، واللي هنلاقي فيه فايدة لنا كلنا هنطرحه وهنعلق عليه ونضيف عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ومش مستعجلين زي ما بيقولوا، لان احنا عايزين نستفيد فعلا. اول معلم من المعالم التي ينبغي ان تكون حاضره، طبعا لن نلتزم بترتيب المصحف او بنزول الصور، لا لا، يعني سيكون الوقوف موضوعي، بمعنى الوقوف سيكون مع المعالم بدون التقيد بأسباب النزول مثلا أو ترتيب النزول إلى آخره. أول معلم فعلا ينبغي أن نقف عنده طويلا، يشير إشارة لطيفة جدا أن الله عز وجل كرمنا بخلقه لنا، بتمييزه لنا، وبتفضيله لنا. وعلكم تقرؤون في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. السلف يقولوا: أما أنا لك أن تنتبه، ربك ميزك وكرمك وفضلك، أما يدعوك هذا لتوقيره وتقديره والاعتراف بهذا الجميل؟ ولا ماذا لو كنت أنت حيوان مثلا أو جماد أو نبات أو إلى آخره؟ سبحان الله، هذا معنى راقي جدا عند السلف، يقفون عنده ويقولون يا ليتنا نتأمل فيه. والإضافة التربوية: خلقك سبحانه وتعالى وسخر لك ما في كونه، أصبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، وعلمك أنه خلقك لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولماذا العبودية ربي؟ ليتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هذا التكريم وهذا التفضيل وهذا التسخير لهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، من أجل أن أقوم أنا وأنت بأداء الغاية العبودية أولا، لنحقق بها الغاية الأسمى والأعظم والأسنى، هي تقوى الله عز وجل. تأمل معي، يقولون ملخص هذه الغاية أن تحقق التوحيد، تحقيق التوحيد، تجريد التوحيد. تعالوا بقى شوفوا كده، نتأمل في المصحف كده، نفر كده مع بعض بسرعة، حنلاقي القرآن من أول إلى آخر يتكلم عن عقيدة التوحيد، ويتكلم عن خطورة الشرك، وعن مغبة الشرك، وعن آخرة الشرك. القرآن فصل في هذه المسألة كأننا نقرأ عنوان التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، ليكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، التوحيد ونبذ الشرك وكل صوره وأشكاله، توحيد المعبود سبحانه وتعالى. لذلك تجد القرآن في حديث عن الشرك مثلا لبيان الضد كلام خطير جدا جدا جدا: إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، انتبهوا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لما يا ربي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون يعملون. وإن أشركت ليحبطن عملك، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولتكونن من الخاسرين. يا ربي الوضع أكبر من ذلك وأشد من ذلك، اسمعوا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنا عايزكم كده مع بعض لما تروحوا كل واحد مع نفسه كده يشوف الآيات التي تتكلم عن التوحيد، توحيد المعبود سبحانه وتعالى، وتتكلم عن الشرك ومغبة الشرك، والآيات التي وردت في التحذير من الشرك، تحس أن الموضوع يبنى على هذه القاعدة الأصلية: تحقيق التوحيد، تجريد التوحيد، نبذ الشرك والبعد عنه بصوره وأنواعه. ثم تجد معلم مهم جدا جدا عشان تحقق الغاية: يا من خلقك وكرمك وفضلك وسخر لك ما في كون وصوى عليك النعم الظاهرة والباطنة، وعلمك أن الغاية العظمى هي خلاصة العبودية وخلاصة تحصيل التقوى هي تحقيق التوحيد في أمثل صوره. ينبغي لك أن تنتبه حتى لا تشرب في فهم هذا المعنى، حتى لا تحصر هذا المعنى في فهمك، في ثقافاتك، في مثلا عاداتك وعرافك وتقاليدك، في لهجتك، في ثقافاتك أنت مثلا فيما تحب وتشتهي وتعشق أنت. لا، الموضوع مش كده. من العرب ومن العجم ومن ومن ومن، فوحدنا على المنهج، على القرآن وعلى الاتباع. القضية الأم الأصلية إزاي تجد القرآن يتحدث في هذا المضمار، يقول لك عشان تحقق هذه الغاية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا سبحان الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم بين معنى دقيق جميل جدا جدا، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شامك ومن يستقيم. عايز يحقق الغاية، العبودية والتقوى اللي هي التوحيد، فليستقيم على هذا المنهج بعيد عن أي انحرافات أخرى أيا كان تأثيرها فيك. انتبه. وبعدين تجد التوجيه الرباني الراقي والعظيم في هذا الباب يعلمك معنى مهم جدا جدا عشان تقدر تحقق المعنى ده. خذ هذا الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. شوف روعة التوجيه. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون عند السلف يتشبثون يتمسكون به لا يتركونه أبدا، هؤلاء هم أهل الصلاح والتقى، أهل التوحيد. والذين يمسكون بالكتاب، تخيل المعنى العظيم، هذا معنى من معالم القرآن. ماشي، لابد أن تنظر إليه بعين الاعتبار إذا أردت فعلا أن تصل إلى بر الأمان. فهذا حبل الله المتين، هذا روحك التي تسيرك. إيش يقول الله عز وجل في القرآن؟ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يا إلهي، أنت ممكن ترى مشهد عجيب، الناس بين أيدينا أحياء، كفار وفجار ومنافقين وأهل الإيمان والتقى، كل حي، لكن حياة المؤمن تميزه، تختلف عن حياة الكافر. فحياتك الحقيقية التي تتميز بها إنما هي بهذا الكتاب، نورك الذي تبصر به الطريق، لابد أن تتمسك به، لا تحيد عنه أبدا. مجرد أن تحيد عنه يمنة أو يسرى، شو بقى الضلال والغي والانحراف والسقوط والفشل والضعف والهوان والخور إلى آخره، لأنه هيبين لك كل حاجة. دلوقتي هنقول لك الحاجات دي في المعالم، لسه معانا الرحلة طويلة بفضل الله عز وجل. ماشي، ثم يأتي باقي هذا المعلم فيقول لك حتى لا تختلف مع أخوانك في فهم الغاية وفهم هذا القرآن، لأن النصوص قد تكون فيه عامة، مش كده؟ وقيموا الصلاة والزكاة، نصلي ازاي، كم وقت وكم ركعة وكم سجدة، ايه الموضوع، حتى لا نختلف. العرب يصلوا على مزاجهم والعجم يصلوا على مزاجهم، واحنا هنا في بعضينا كلغات ولهجات وأعراف وعادات وتقاليد قد نختلف، فكل واحد يفهم النصوص على مراده. ولا، هذا مثال، وتحدث عنه القرآن في معالمه بطريقة في منتهى الروعة والجمال. لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الخلاصة، أنت تبحث عن مرضات ربنا والجنة، فعليك بالتزام غرزه، اتخاذ أسوة وقدوة لك. ثم بين كيف يترجم هذا المعنى، كيف نفعل هذا المعنى في الأرض. وما أتاكم الرسول فخذوه وناهاكم عنه فانتهوا، خلاص الموضوع خلص. خلاصة الكلام بكل بساطة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم ماذا؟ ثم حذرنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. شوف الربط العظيم والجميل، شيء رائع جدا. ولذلك تجد الأحاديث في الباب في منتهى الروعة ترسخ هذا المفهوم عند الناس. يا أخواني إن كنتم أردتم أن تحققوا الغاية العبودية التوحيد بالمفهوم الصحيح فهذا هو المثال وهذا هو الأسوة وهذا هو القدوة عليه الصلاة والسلام، فالزموا غرزة واعتبروا أن السنة منهج حياة كامل متكامل في كل نواحي الحياة وحتى تلقى الله عز وجل. وإلا فمن رغب عن سنتي فليس مني، والأحاديث في الباب كثيرة جدا جدا. ثم ماذا تجد معلم آخر في نظري يعني يا لروعته وجماله، يبين لك حقيقة مهمة لابد أن تكون حاضرة عندك. هذا المعلم بشقيه القرآن والسنة يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم لتفهم هذا المعلم على وجه الصحيح. ولذلك تجد الإشارات والمعالم في القرآن تقول إيه بديه كده، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إيه رأيكم زي بعض؟ أبدا، مش ممكن، فرق كبير جدا جدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ها درجات، فرق كبير جدا جدا. لا لا بل الأجمل، انظر إذا أردت أن تكون من المقتدين به صلى الله عليه وسلم ومن أتبائه على الحقيقة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إيش البصيرة؟ العلم، العلم. عشان كده السلف بيقولوا إيه، إذا أردت أن تعرف هذا المعلم فانظر للبدايات تتضح لك خطى السير والنهايات. يعني إيه بقصدك إيه؟ قال لك شوفوا البداية، أول الوحي كان إيش؟ اقرأ، مش كده؟ ما أنا بقارئ اقرأ، ما أنا بقارئ اقرأ، تأكيد وترسيخ للمعنى. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، تأكيد على القضية. عشان كده قال لك إن تلقيك القرآن والسنة بالعلم سيعطيك قدرة على الأداء المتميز والطرح المتميز والدعوة المتميزة لهما والمنافحة الحقيقية النافعة عنهما. تقدر تحمي المنهج وتحافظ عليه. والعجيب إن من ملامح القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هو تكفل بحفظه، حفظ المنهج قرآن وسنة، بحفظ الوحيين المباركين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني خلي بالك ما تلاقش الكتب السابقة أوكل حفظها لأتباعها فضيعوها، فتكفل هذا شرف لهذه الأمة بحفظ كتابه وكذا سنة نبيه مهما عمل المبطلون والمحرفون والمفسدون للعبث بالقرآن والسنة لن يفلحوا أبدا، مش ممكن، انتهى الموضوع، لأن الله تعهد بالحفظ. والقرآن طبعا وحي والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا معلم من المعالم. ثم تجد معلم آخر عجيب جدا كأني به يقول يا من أكرمك وفضلك وسخر لك ما في كونه، أصبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، وعلمك بالغاية العبودية لتحقق التقوى لتحقق التوحيد، وحذرك من الشرك، وبين لك المعلم الأعظم القرآن والسنة، قال لك العلم ضروري جدا عشان تحافظ على هذه المعالم السابقة بأكملها وحتى توفق لتفعيلها في أرض الواقع كما ينبغي. بس خلي بالك الطريق ليس مفروشا بالورود، الطريق مش مفروش بالورود، في عراقيل في عقبات ده في ألغام، ده في شياطين إنس وجن، ده في حرب مشتعلة مستعرة لا تنتهي إلى قيام الساعة، إذا لابد أن تنتبه. يعني قصدك إيه؟ قصدي خلي بالك ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم لماذا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين. معناه المعلم ده معنى إيه؟ قال لك إن بعض الأصحاب تأثروا بالابتلاءات والامتحانات والاختبارات والضغوط الشديدة الرهيبة التي كانت، ومن قبضة الباطل وتسلط الباطل وأفعال الباطل، فكأنهم ضربوا كفا بكف، كيف هذا ونحن جند الله ومعنا رسول الله ونحن على الحق ولك على الباطل؟ إيه الموضوع؟ فبين لهم طبيعة الطريق. ولابد من أن تهيئ نفسك أنك ستبتلى، تمتحن، تختبر. لازم شوف القرآن بيتكلم في القضية دي بوليه في المعالم التابعة لهذا المعلم. ونبلوكم بالشر والخير ها فتنة وإلينا ترجعون. قد تبتلى بما في ظاهره الخير بالنسبة لك، وقد تبتلى بما في ظاهره الشر بالنسبة لك، وفي الحالتين أنت ممتحن. هل يا ترى ستنجح وتثبت أم سترسب وتفشل وتسقط في الاختبار؟ لابد أن توطن نفسك، حتى قال الله تعالى وتعن بعضكم لبعض الفتنة. اللي بعدها أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني ممكن تبتلى بأقرب الناس لك، لازم تصبر ولازم تتحمل وتستحضر معاني الصبر، وأنها حتما ستنفرج لن تكون على هذا الحال ديما. يعني لابد أن يكون الفرج والمخرج والنجاة، ولكن عليك بالصبر، وإلى الله سترجع لتسأل وتحاسب بعون الله وتوفيقه، فتثاب أو تلام أو تعاقب. معنى راقي جدا جدا جدا، لابد أن يكون حاضر عندك. إن البعض حينما يصدم، حينما يبتلى، حينما يمتحن، حينما يضيق عليه، حينما يعني تكون الضغوط مثلا، يتململ، ينزعج، يتسخط، صب الهلع والجزع والفزع والقلق والخوف والارتباك والاضطراب، وقد يتأثر سلبا فينهزم، فيصاب بإحباط شديد ويأس، فيفقد الأمل فيترك العمل. قصة عجيبة جدا وحزينة جدا. لا يا أخواني، هذه طبيعة الطريق. ثم انظر لهذا المعلم العجيب، معلم في نظري عجيب جدا جدا، له دلالات عظيمة جدا. أنا سأرتبه المرة ترتيب مهم جدا، ينبغي أن يكون حاضر لدينا. حديث القرآن أن الأعداء في الطريق كثر، منهم الشيطان، منهم الدنيا، منهم نفسك التي بين جنبيك، منهم الهوى الذي يتولد من أعماقك من داخلك. خلي بالك، دي الحاجات دي ممكن يعني تكون سبب لسقوطك، لفشلك، لهزيمتك، لتسليمك، لسيرك في الركاب. لابد أن تنتبه، وحتى لا يعم علينا ولا يلبس علينا ونقول ما حدش قال لنا، مش واخدين بالنا، مش عارفين. أخبرنا تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ده خلي بالك تحذير عالي عالي جدا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ده أمر، أمر مباشر لك إذا أردت أن تحقق الغاية. المعاني السابقة تأخذ هذا العدو يعني عدوا لك فعلا، لأن فيه خطورة. يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. طيب ده حاجة، ده عدو لو ظاهر سهل أقدر يعني أتعامل معاه، لكن ده أنا بشوفوش، هو شايفني. الخطورة تكمن هنا، ومش كده وبس، لا أتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يعني ده يجيلك من قدامك ومن وراك ومن يمينك ومن شمالك، بيعمل إيه؟ لقعدن لهم صراطك المستقيم، لأغوينهم أجمعين. يا إلهي، تتحدي، تحدي حقيقي، عدو خطير جدا. انظروا كيف عبث بأبناء الأمة حينما نسوا هذه العداوة ولم يتسلحوا بالأسلحة المضادة التي ذكرها القرآن من باب تأمين الطريق والتأمين من هذا العدو اللدود الذي يرانا ولا نرى. سهل عليه أن يتمكن وأن يسيطر وأن يفرض سلطانه على ملايين من المسلمين، ناهيك عن باقي البشر المنحرفين. القرآن بيقول لك خلي بالك إن كيد الشيطان كان ضعيف، لو تحصنت وتسلحت بالأسلحة الموجودة. القرآن تحدث عنها باستفاضة، يعني مثلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا لك فأخلصهم أنت لنفسك. هؤلاء يا ربي لا سلطان لي عليهم. هو اعترف مش هيقدر عليك، بس جدد الإخلاص في قلبك توحيده. شوفت بقى الأصل بيرجع لأصله إزاي؟ إلا عبادك منهم المخلصين، يبقى الإخلاص حيبعد عنك هذا العدو. الذكر، أن تذكر ربك الذي خلقك وخلقه، وأن يعشوا عن ذكر الرحمن نقيد له توكل على العزيز. شوف كيف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، بل سلطان عليك لو عندك توكل حقيقي على الله عز وجل، بالإضافة للعلم وصحبة الطيبين وأهل الصلاح والتقى والورع، هذه كلها معاني تعين على يعني هزيمة الشيطان والانتصار عليه. لكن خلي بالك لو أنت نسيت الأسلحة وعدوك شايفه كنت مش شايفه، أظن أنت صيد سهل ولا عندك اعتراض؟ صيد سهل جدا، صيد سمين للشيطان، لأن أنت مش شايف هو شايفك وأنت ما معكش حتى السلاح بتاعك. لكن لو أنت متسلح ده شيء يقرب منك، إن كيد الشيطان كان ضعيف، ده قال على كيد النساء أنه عظيم وقال على كيد الشيطان أنه كان ضعيف، بس على مين؟ على اللي يأخذ بالأسلحة المضادة. ثم بيّن في المعالم المعلم مهم جدا في منتهى الروعة والجمال، كأني به يقول احذروا الدنيا، الدنيا عدو لدود، غدار غرار دنية حقيرة لا تسوي شيء، ملعونة لعنها الله ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العدل يعطي الدنيا لمن يحب وما لا يحب، ولكن لا يعطي الأخيرة إلا لمن أحب. وبيّن أن الدنيا دي المفروض تتعامل معها بضوابط الشرع، بيقين وثقة أن ما قدر لك فيها سيأتيك، وأنها قد تكون فتنة في عطائها وفي منعها، وأنك لابد أن تتعامل معها بحيطة وحذر، وإلا فلو دامت لأحد ما وصلت إليك. تعلم من حديث القرآن عن الدنيا، هتلاقي آيات كتير جدا جدا جدا، الموضوع يحتاج وقت طويل، تحتاج أنت تقرأ الآيات وكيف أنه ينزل بقدر على من يشاء من عباده، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدره على من يشاء، يعني ارضى بما قسمه الله تكون أغنى الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة حاجة عجيبة جدا، مستوى من التربية فريد، علمهم إيه؟ إن حتى النية والمقصد والإرادة تحسب عليها في الدنيا، يعني خلي بالك منها، من أصبح والدنيا همه إيش؟ فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتي من الدنيا إلا ما قدر له، عكس الثاني، من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رغما عن أنفها. عشان كده خلي بالك من الدنيا عدو بكل معاني الكلمة، عدو لدودة فعلا، شيء فعلا مرعب الحديث عنها. ثم أكمل هذا المعلم بالحديث عن النفس، بيت القصيد، مناط التكليف، مضمار السباق، نفسك نفسك، كل اللي عدى ده عشان تحققه في الأرض محتاج لنفس تقية سوية، نفس يعني تكون دينة، تعرف ما لهم عليها، كيف تواجه المخاطر والعقبات والعراقيل والألغام، وكيف تسير في الطريق إلى الله عز وجل. لذلك تجد القرآن يحدثك النفوس دي أنواع، في منها الأمار وفي منها اللوام وفي منها المطمئنة. اقرأ الآيات، حاجة عجيبة الشكل، اعمل بحث ودور حاجات فعلا تقول سبحان الله الخالق، هو أنت مين؟ نفسك أمارة ولا لوامة ولا مطمئنة؟ فتش. وبعدين تجد المعلم بيقول لك خلي بالك كويس جدا جدا، إن لم تقوم على تزكيتها لن تحقق الغاية ولا أي شيء مما كلفت به، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن تزكى فإنما يتزكى. الآيات في الباب كتيرة جدا جدا، خلي بالك أنت محتاج تهتم بعوامل التزكية عشان تكون نفسك زكية تقية نقية قادرة على تلقي المنهج وعلى تطبيقه وعلى تفعيله والتجاوب مع أي توجيهات قرآنية ومعالم قرآنية عشان تسير في الطريق الله عز وجل بسلام بإذن الله تبارك وتعالى. ثم تجد المعلم يحدثك عن خطورة خاصة في النفس، الهوى، الهوى اللي هو إيش هو يا أخواني؟ الهوى وكل وسيرة، كل ما تحب النفس وتشتهي وتعشق، مزاجي هو ذا للناس فعلا فعلا يتساقطون فيه دون أن ينتبهوا لخطورته، الهوى، السيرة ما تحب النفس وتشتهي وتعشق دون الرجوع لشرع أو عقل أو تقدير العاقبة. عشان كده ربنا قال في المعلم عليه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس فإن الجنة، قال لك افصل بينها وبين هواها واضبطه بالشرع، ما أمرت به به ونعمة، وما نهيت عنه قل لها لا يا نفس. استحيل أن أخالف المنهج، أن أتعدى حدود المنهج، أن أتحدى يعني معالم المنهج، لا أستطيع. لذلك تسلم وتنجو بها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يعني زيادة لإيضاح طبيعة الطريق لك، تجد المعالم تأتيك تترى في قضية مهمة جدا جدا جدا، قضية النظر لمن ساروا على الطريق من قبلك لتتسلى بمن ساروا على الطريق، السعيد من وعظ بغيره. المنهج القرآن وكذا السنة يعني أولي اهتماما عظيما بهذا المعنى الجميل. من جملة المعالم فيه الحديث عن السنن الإلهية، تجد القرآن يتحدث عنه باستفاضة. أضرب لكم مثال: سنتي في الظلم وفي الظالمين، سنتي في الفساد وفي المفسدين، سنته سبحانه وتعالى في المكر وفي الماكرين، سنته سبحانه وتعالى في التغيير، سنته سبحانه وتعالى في من يصدون عن سبيل الله. سنن كثيرة على نفس النمط ده تلاقي القرآن بثها في أنحائه، لنعتبر ونتعظ بها، لأن السنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل. عايزك بس تاخدها سنة سنة كده وتبص فيها وخد مثال على كل واحد. يعني مثلا كسنتي في حديثي سبحانه وتعالى في كتابي عن الظلم، حاجة مرعبة يا أخواني، مخيفة جدا جدا. تكلم عن الظلم وعن الظالمين وعن آثار الظلم وعن عاقبة الظلم، مش ده موجود في القرآن وباستفاضة؟ ولا إيه رأيكم؟ باستفاضة، وجوده باستفاضة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحان الله العظيم. الحديث في هذا المعنى، طيب إيش المطلوب يا عم الشيخ ده بيتكلم عن الظلم وعن الظلمة؟ وأنا وحضرتك يعني حسيب الأمان ليه جامد كده؟ ما هو ظلم ده أنواع يا أخواني، والظلم صوره كثيرة جدا. ظلم النفس، ظلمك لنفسك، ظلمك لزوجتك، أولادك، لوالديك، لجيرانك، لأرحامك، لباقي المسلمين، لغير المسلمين، ظلمك حتى للبهائم والأنعام، هذا كله ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فهل أنت متلبس بأي ظلم؟ القرآن حدثك عن عاقبة الظلم لتتعظ وتعتبر. إذا أردت أن تنظر فانظر في عاقبة من تلبس بالظلم كيف تحدث الله عنهم. وعلى فكرة القرآن ما تحدثش عن مثلا الحكام والملوك والطغاة فقط، لا، تحدث عن أنواع وأشكال وصور من الذين ظلموا أنفسهم، وهذا في القرآن كثير جدا جدا. الحديث عن الفساد، أظن الحديث عن الفساد مهم جدا، لأن أنا يعني نئن من كثرة الفساد، ضرب بأطنابه في كل ناحية بكل وضوح، الأفراد ودخل الأسر وفي الطرقات وفي الأسواق وفي الأفراح وحتى في المصائب والأحزان وفي المعاملات وفي الأخلاقيات والسلوكيات، فساد عريض منتشر بصورة تدمي القلوب، صح ولا لا؟ أمر واضح جدا جدا جدا. والله فقط لو وقفت مع هذا المعلم ونظرت لهذه السنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، أولا الله لا يحب الفساد، يحبوش خالص ربنا، فإن إن إحنا نترك عشان ربنا يحبوش. لو أنت بتحب ربنا تترك ما لا يحب سبحانه وتعالى. الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وكمان إيه؟ تعهد إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بل الأشد والأعظم في القرآن أنه بالمرصاد لمن نشروا الفساد وأكثروا في الأرض الفساد. فاكرين في سورة الفجر فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللي بعديها فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، قالوا لكل من أكثر في الأرض الفساد. هو حضرتك من المفسدين؟ أفسدت في أي ناحية من النواحي؟ في أي وقت من الأوقات؟ في أي حال من الأحوال؟ حتى ولو في الخلوات وممكن يكون في فساد في الخلوات ما حدش شايفك بس بتفسد، لان ده ذنوب الخلوات اشد وانكى، قد يكون بسببها البلاء والوباء وتسليط الاعداء كما سنبين في باقي السنن. ما في مجامله في هذا الباب. وعلى فكره مهما عمل اهل الفساد هم الى بوار باذن الله تبارك وتعالى. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، يعملوا مسلسلات ويصرفوا عليها ملايين ومليارات، وفي النهايه فضل عز وجل بفضل ربنا وبرحمه ربنا بتنسى وبتمحى وبتموت وتروح تلقى في مزابل التاريخ. بينشروا الرشا مثلا والحاجات التانية السرقة ويفعلون الأفاعيل، وفضلها مثلا يعني لا أثر يبقى لها غير المغبة والحساب عليها إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. خذ عندك مثلا سنة تانية تكلم فيها بعين الاعتبار، سنتي في المكر والمكرين كنت تكلمنا عنها كثير جدا ومحفوظة عندكم، ماشي رجعوها وشوفوا آيات المكر كده وقروها وجمعوها، هتشوف فيها حكاية حكاية فعلا، حكاية جميلة جدا تقول لك معلم راقي من معالم القرآن. يعني لو قعدت تدور كده على الآيات اللي بتكلم عن المكر وحطيتها ورصيتها ورا بعض ومررتها على قلبك كده، والله العظيم تعطيك الأمن والأمان، تعطيك الثقة والطمأنينة والسكينة، وتعطيك يعني أمل في قرب النصر والتمكين، شريطة أن تكون أنت مؤهل لن يمكر لك تبارك وتعالى بالماكرين بك. الشاهد مثلا حديث عن سنتي في التغيير، مش كلنا زعلانين ونأمل ونتمنى ونتشوق لتحقيق الإصلاح والتغيير لنسمو ونرتقي، غاية يرشدها الجميع، لكن لا سبيل لها إلا بشرطها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش دي قاعدة؟ دي قاعدة أصولية، ده اللي أنا عايز أقوله، قاعدة أصولية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، سنة من السنن، ما فيش تحقيق الإصلاح والتغيير أبدا حتى يبدأ الناس بأنفسهم، حتى يبدأ الناس في تطبيق يعني هذه القاعدة تطبيقا حقيقيا. بمعنى حضرتك عايز تغير الواقع لما تبدأ بنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بمفرده، وأصبحت أمة تناهز 2 مليار كما تعلمون. طيب لو أنت بدأت ثم تحركت في الدوائر المحيطة، الأسرة، الرحم، الجوار، الزملاء، الأصدقاء، أبناء القرية، النجع، العمارة، أبناء الحي، أبناء الشارع، ربوع المجتمع ككل، الوطن ككل، من باب الشعور المسلم والحرص على سلامته وأمنه واستقراره، تتحرك تتحرك. هذا معنى إخواني، معنى راقي جدا من قواعد مهمة جدا. قاعدة ثانية تديك الأمل والطمأنينة والسكينة، تخليك والله عظيم في منتهى الهدوء، بس مع الحرص على أداء دورك كما ينبغي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، خلي بالك، فسينفقونها مش هيبطلوا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طيب إيه السنة في دي؟ أنا عايز أعرف السنة هنا. السنة أن كل من صد عن سبيل الله سينفق ما ينفق، وسيكون هذا عليه حسرة، وحتما سيغلب عاجلا أو آجلا. ده مين اللي بيقول كده يا جماعة؟ إيه أثر السنة دي في قلبك؟ إيه أثرها في وجدانك؟ بس فين دورك؟ تبقى سلبي، فمش يعني عاطفي بس وقاعد مكانك وعاوز النصر والتغيير والتمكين، وقلبك انت صادق مش هنكذبك، بس لا عبره لاقوال كذبت الافعال، لابد ان تتحرك، تاخذ بالاسباب، تعمل، تبذل ولا تتوانى. السنن كثيره قوي قوي بالمفهوم ده وبالمعنى ده. احنا بقى لنا قد ايش غالي؟ ساعه الا ربع. الله المستعان، المعالم كتير قوي، السنة مرهق جدا النهاردة. سمعنا أخو فاضل وأحبة مين؟ الشيخ أحمد مجاش والشيخ رجب موجود ما شاء الله، كأن الجمهور وعادين الشيخ رجب. بس قبل ما أسيب المكان للشيخ رجب عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا. احنا هنكمل طبعا في السنة، لسه معنا شوط طويل، وحنكمل بعد السنن برضو في حاجات تانية جميلة، معالم رائعة تطبيقية تفعيلية لهذه السنن. يعني السنن طيب ترجمتها ازاي؟ احنا تكلمنا عنها كلام عام. ترجمتها ان انت تقرأ القصص وتركز على القصص، ستجد السنن فيه تتكلم. السنن دي اللي انا قلت لك دي مع القصص تتكلم. لذلك جعل هذا القصص، ان في قصصهم ايش؟ لعبرة. احنا نقص عليك احسن القصص، وهذا لتثبيتك كما قال الله تعالى نبيه في نحن لا لا لا الثانية فين الشيخ الجمعة اللي كان وكذلك أوحينا إليك ها كمل لا لا مش دي لا لا كل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا الله، عشان كده إن شاء الله تبارك وتعالى هنعيش مع الترجمة الحقيقية للسنن من خلال القصص. هناخدوا بعض الأمثلة وبعض النماذج نقول شوفوا يا جماعة السنن تحققت كيف مع هؤلاء، وهي لن تتبدل ولن تتغير معنا. إذا أخذنا بما أخذوا به وعملنا بما عملوا به ستتحقق لنا هذه السنن عاجلا واجلا بإذن الله تبارك وتعالى. والآن نفسح المجال لفضل الشيخ رجب. تعال الشيخ رجب تفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.